نور من القرآن. قال الله تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله عز وجل لنا حقيقة كونية لا يشاهدها الناس بأبصارهم ولا يعلمونها بقلوبهم، وهي أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين ففصلهما الله عز وجل بقدرته، وأنه ليس هناك مطر من السماء ولا نبات في الأرض، فأنزل الله تعالى المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض وجعل من الماء كل شيء حي. ومع هذه الآيات العظيمة، أفلا يؤمن أولئك الجاحدون ويقرون بوحدانية الله جل وعلا ويتبعون رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يبين عز وجل أنه خلق في الأرض جبالا راسخات في عمقها من أجل أن تثبتها حتى لا تضطرب، وأنه جعل فيما بينها طرقا واسعة ليسلكها الناس فيهتدون بها إلى مصالحهم. ولعلهم من أخذ العبرة بذلك يهتدون إلى إفراد خالقهم جل وعلا بالعبادة. وكذلك يبين سبحانه نعمته على عباده بخلق السماء، حيث جعلها سقفا للأرض بلا عمد، وجعله محفوظا من السقوط ومحفوظا من اختراق الشياطين، والمشركون مع ذلك غافلون عن الاعتبار بآيات السماء من الشمس والقمر والنجوم. ومن نعمته تعالى على عباده أنه خلق لهم الليل ليسكنوا في هدوء ظلامه، وخلق لهم النهار ليعملوا في هداية ضوئه في عمران حياتهم، وخلق سبحانه الشمس آية للنهار مضيئة إضاءة بالغة تتناسب مع احتياج العمل، وخلق القمر آية لليل منيرا نورا هادئا يتناسب مع سكون الناس، ولكل واحد منهما مدار يسبح فيه يتناسب مع حجمه وما خلق له. إن التدبر في هذه المخلوقات العظيمة والتفكير في سيرها المنظم الدقيق الذي لم يحدث فيه خلل ولا اضطراب ليهدي إلى عظمة خالقها جل جلاله، وأنه الجدير بالعبادة والتعظيم وحده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.